لقد كنت تتمنى وانت حي تتمنى احدا يصف لك الموت وقد ذقته فصف لي الموت. قال عمرو: يا عبد الله، رايتني في سكرات الموت كان السماء قد انطبقت على الارض، وكاني اتنفس من ثقب ابرة، وكاني عصفور على مقلاة زيت، عصفور على مقلاة زيت. ارأيتم الزيت الذي يوضع على النار ليقلى به الاشياء؟ عمرو يقول: كاني عصفور على زيت يغلي، لا هو يطير فاستريح ولا هو يموت فاستريح. هذا هو الموت، والموت كاس وكل الناس شاربه. يا ليت علمي بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله، وان خالفت فالنار. هما محلان مال المرء غيرهما، فانظر لنفسك اي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا، وان عثوا عثوه فالرب غفار. الموت كان السماء قد انطبقت على الارض، وكأن الإنسان يتنفس من ثقب إبرة، وكأنه عصفور على مقلاة زيت. سماء انطبقت ونفس ضاق، وإنسان يتقلب على زيت كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. الرسول يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. دنياك ساعات سراء الزوال، وانما العقبى خلود المال. فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ عش راضيا واترك دواعي العلم، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. اللهم هون علينا سكرات الموت. وتبكي فاطمة ولم يكن مع الرسول سواها، تبكي الزهراء وتقول: وكرباه على كربك يا أبتاه، وكرباه على كربك يا أبتاه. والحبيب يقول لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ويسلم الروح إلى خالقها، وينام تحت أطباق التراب. وتقول فاطمة: يا بلال، كيف طوعت لكم انفسكم ان تضعوا رسول الله في التراب؟ فيقول لها بلال: يا ريحانة رسول الله، والذي بعث اباك بالحق، لو استطعنا ان نرفعه الى السماء لفعلنا، وان ولكن كيف وقد انزل الله على ابيك قرانا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. ابن ادم اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة الغسل؟ اتدري؟ يقول لك يا ابن ادم اين سمعك؟ ما اصمك. اين صوتك الشجي؟ ما اخرسك. اين ريحك الطيب؟ ما غيرك. اين مالك؟ ما افقرك. وتلف في الكفن وتوضع في نعشك. اتدري ماذا تقول وانت خارج من بيتك واولادك واطفالك اليتامى يبكون من حولك؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتقول يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تتمتعون به وساسال عنه وحدي امام الله يوم القيامه فالمال لكم والحساب علينا. ولذا قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما احد غيره. المصيبة الاولى انه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية انه يسأل عن ماله كله. اتدري ماذا يقول لك الله عندما تولد؟ ثم ماذا يقول لك الله عندما تموت؟ عندما تولد وتخرج من رحم امك يصر الله لك بهذه الكلمة، يقول لك يا عبدي لقد اخرجتك من الدنيا، اخرجتك من رحم امك الى الدنيا نقيا نظيفا تقيا، فلا تغير امانتي. وعندما توضع في نعشك يقول لك الله يا ابن ادم لقد خرجت من الدنيا بكل الذنوب، الم تذكر وصيتي؟ اتدري؟ اتدري ماذا يقول لك القبر عندما توضع فيه؟ يقول لك القبر يا ابن ادم اجمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ اتركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ استعددت للموت ام المنية عاجلت؟ يا ابن ادم لقد خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. اتدري ماذا يقول لك الواحد القهار عندما يأتي عليك الليل لاول مرة في قبرك؟ اتدري ماذا يقول لك؟ اتدري عندما يجن الليل ويرخي صدوله وقد فارقت النوم على السرير لتنام على التراب وتركت الزوجة والاولاد لتنام وحيدا فريدا، يقول لك الواحد القهار عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك

مت. فيموت ملك الموت. وعندما يشعر بسكرات الموت يقول: وعزتك وجلالك، لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. ويموت ويموت يموت ملك وينظر الله الى الدنيا وهي خاوية على عروشها، الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عقلت والبحار سدرت والنفوس زوجت، السماء كشفت، الجنة اسلفت، الجحيم سعرت. ينظر ربك الى الدنيا وهي خالية فيقول: يا دنيا، اين انهارك؟ اين اشجارك؟ اين بحارك؟ اين قصورك؟ اين الملوك؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين الجبابرة؟ اين ابناء الجبابرة؟ اين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا، يا تسيا، اين الجبابرة وابناء الجبابرة؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين سكان البيت الابيض؟ اين حكام الكرملين؟ اين سكان الدين وقصر الدين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر: هل رأيت الامن والراحة الا في الحذائر؟ فاشارت فاذا للدود عطف في المحاذر، ثم قالت: ايها السائل، اني لست ادري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقاضي كما يفترقان، افهذا منتهى الامر؟ فقالت: لست ادري، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، هل ترى احلامك الموت؟ وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ ومن مليون عام فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من الوف السنين. تساوى في الثرى راحل غدا وماض من الوف السنين. فكم توالى الليل بعد النهار وقال بالانجم هذا المدار. فكم توالى الليل بعد النهار وقال بالانجم هذا المدار.

بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه يوما اذ سمعوا وجبة شديدة ومعنى وجبة اي سمعوا صوت ارتطام جسم ثقيل كأن قصرا شامخا قد اندك عنقه قال اصحابه ما هذا الصوت يا رسول الله قال الحبيب المصطفى انه صوت صخرة القيت في نار جهنم من 70 عاما لم تصل الى قاعها الا الان من 70 عام اتقوا النار اتقوا النار انه لقول فصل ولا هو بالهد انما هذا الكلام انصار وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب ان ندعو الله رغبا ورهبا ان الله تعالى ارسل جبريل ذات يوم الى الرسول المصطفى وقال له يا رسول الله ان السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ ابا بكر من ربه السلام وقل له يا ابا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك اانت راض عن الله يا ابا بكر ومع ذلك أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر لم يتسرب الغرور إلى سويداء نفسه ولم يقتحم الإعجاب ملكات قلبه إنما قال أبو بكر وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه والذي بعثك بالحق يا رسول الله اني لا امن مكر الله يعني انتقام الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة اتدرون ما مكانة هذا الذي قال هذه الكلمة أتدرون ما مكانته عند الله إن ملكا من ملائكة السماء سأل الله وقال له يا ربي أعطني 100,000 جناح وفي كل جناح قوة 100,000 ملك وأعطني 100,000 سنة فقال له الله ولما قال لأطوف بعرشك فقال له الله لا تستطيع قال الملك يا ربي اجب لي دعوتي فأعطاه الله 100,000 جناح وفي كل جناح 100,000 قوة من الملائكة واعطاه مدة 100,000 سنة واخذ الملك يطير واخيرا وجد نفسه امام جنة المأوى ما قطع من العرش شيئا فاخذ يبكي فلقيته حورية في الجنة ما يكفيك ايها الملك وانت تعلم ان الجنة لا بكاء فيها قال لها اعطاني ربي 100,000 جناح وفي كل جناح اعطاني قوة 100,000 ملك واعطاني 100,000 سنة وصرت بهذه الاجنحة وتلك القوة وفي هذه السنين وما قطعت من العرش شيئا فليتني ما سألت الله ذلك قالت له الحورية اتدري كم قطعت قال لا قالت له والله ما قطعت جزءا الان بالمئة الف جزء من نصيب ابي بكر الصديق في الجنة. ومع ذلك يقول اني لا امن مكر الله. اني لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة. ايها السادة الاعزاء، متى تصح التربية؟ ومتى نكون جادين في اصلاح المجتمع؟ ان المجتمع الذي نعيشه ما من يوم ينشق فجره الا ويزداد انحدارا وانحدارا وانحدارا. فمتى نكون على خط مستقيم في التربية؟ يوم نعنى بالمنزل والمدرسة والمسجد والإعلام. هذه مؤسسات لا بد ان توضع امام عيوننا وضعا صحيحا. فكيف اصبح حال المنزل وحال المدرسة وحال المسجد وحال الاعلام؟ اما المنزل فقد امتدت اليه يد الاعلام المفسدة المدمرة المهلكة. فماذا كانت النتيجة؟ انا لا اتحدث من عندياتي، انما اتحدث من واقع صحفهم هم. اسمعوا ماذا حدث بالمنزل. اسمعوا، زوجة تتآمر مع ابنها على قتل زوجها، ويأتي زوجها بالليل وقضه امامه طعام العشاء، وبينما هو يتناول لقيمات يقم صلبه اذا بابن صلبة كبده وثمرة فؤاده ينقض عليه فيلقيه على الارض، وتقوم الزوجة الوفية فتذبح زوجها كما يذبح الجرفار الشاة، وبعد ان تفصل الرأس عن الجسد يحمل الولد جثمان ابيه وتحمل الزوجة جثمان زوجها، ويلقيان به في احدى الترع، ويظل الجثمان مع التيار سريعا الى ان يعثر به العاثرون في كفر الشيخ. وما كفر الشيخ ولكن الشياطين كفروا. اسمعوا، هذا حادث، حادث اخر. زوجة تتفق مع بنتها على قتل زوجها، وتذهب الزوجة مع بنتها الى الزوج في حقله وتمسك الزوجة الفأس وتضرب زوجها فتقتله بالفأس وتحفر له قبره في الحقل، وفي الصباح تولول وتنادي لقد غاب زوجي وهي التي دفنته. اين الوفاء؟ وتقدمان للمحكمة فتحكم عليهما بالاشغال الشاقة المؤبدة، وطالما عقلنا احكام الله فلا خوف، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لماذا لا يرضون ان يقدموا امثال هؤلاء الى حبال القصاص؟

فان كان متزوجا وجب عليه ان يعقد على زوجته عقدا جديدا، لانه بكفره قد فرق بينه وبين زوجته، فاذا اتاها قبل العقد فقد اتاها في الحرام. اقول هذه الفتوى لان الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وما دام قد سب دين الله فقد كفر واشرك، عليه ان ينطق بالشهادتين ويغتسل غسل الاسلام ويجدد عقد الزواج انه كفر، ولا يجوز للكافر ان يتزوج بالمسلمة. فاذا كانت هي الاخرى ثبت الدين وهذه موضة حديثة، فعليهما ان يجدد الايمان والعقد. ونسأل الله السلامة. الاعلام ماذا حدث؟ طالب في كلية الهندسة في السنة الثالثة في كلية الهندسة قسم ميكانيكا، هذا الطالب اشتغل بالتمثيل في السينما والمسرح، وسوف يقوم بتمثيل فيلم مع احدى مذيعات التلفزيون، وقد نشرت اخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي الموافق 10 من نوفمبر، رسمت له صورة وهو يمسك بواسطة المذيعة في حالة انسجام وخلقانة. اتدرون ما اسم الفيلم الذي سيمثله طالب الهندسة؟ اسمه سنة اولى رقص. سنة اولى رقص سيد مصطفى امين، سنة اولى حبه، سنة اولى سن، وهذا الطالب سنة اولى رقص. هل نحن في حاجة الى رقص؟ لقد اصبح الجميع رقاصا وممثلا. نحن في حاجة الى مهندسين، لسنا في حاجة الى رقص ولا الى ممثلين. هكذا هدمت البيوت وخربت. علاجنا الصلح مع الله. اركان الصلح مع الله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اصلحوا حال الرجال، اعتنوا بالاسلام. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر ديننا. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد، اللهم اعلي كلمتنا واعد المسجد الاقصى الى ايدينا. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام واعد لهم اجرا كريما. اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله. ان لله ملائكة يسمون السيارين يمرون بمجالس العلم والذكر. ملائكة مخصوصين، قوات خاصة من الملائكة تمر بمجالس العلم والذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد وجد فيه مجلسين، مجلس علم ومجلس ذكر، فجلس النبي مع مجالس العلم. فلما سألوه يا رسول الله ايهما خير، مجلس علم ام مجلس ذكر؟ فقال الحبيب المصطفى هذا خير وهذا خير، ولكني بعثت معلما. انا عايزكم تسمعوني الصلاة عليها يا رجالة وتوحدوا الله، قول لا اله الا الله. الملائكة اللي بتمر بالمجالس دي تصعد الى الله، يسألهم الله كيف تركتم عبادي، وربنا عالم بما يقول، انما بيسأل الملائكة عشان ياخد منهم شهادة لابن ادم، يبقوا شهود لابن ادم. ولذلك دايما في صلاة الفجر وصلاة العصر ملائكة السلم وملائكة السير، نبطشية تمسك من الفجر حفظة جرية العصر، يسلموا العصر ويصعدوا الى الله. ربنا يسألهم كيف اتيتم عبادي، يقولوا له يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ولذلك يا رجال فاحرصوا دايما على صلاة الجماعة فجرا وعصرا، فجر والعصر، لان دول وقت الاستلام والتسليم. النهاردة يمكن بيسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقول له ريح نفسك جربنا لقينا النوم خير من الصلاة. يا حبيبي ده بينادي عليك انت، بينادي عليك انت عشان تقوم تصلي. وبيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله حتى طلعت الشمس فقام وصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. يا سلام، صلى الفجر في جماعة وقعد لغاية الشمس ما طلعت يذكر الله، وبعد ارتفاع الشمس بحوالي ثلث ساعة قام فصلى ركعتي الضحى، وفي الجنة باب يسمى الضحى لا يدخله إلا من صلى الضحى. نسمعوا الصلاة على سيدنا محمد، يوم يكتب له ثواب حج وعمرة تامتين تامتين تامتين. الملائكة ربنا بيسألها كيف تركتم عبادي، اللي عرف حلقة العلم والذكر يقولوا له يا ربنا تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك ويمجدونك ويهللون لك، يقولوا لا اله الا الله، بس ازاي؟ ملتزمين باداب الذكر، ما هو الذكر له اداب، نحن نقوم نقدر نقف ونتطوح يمين وشمال لغاية الواحد نفسه ما تغم عليه ويستنطى فياخدوه جنب الحيطة يهملوا اخينا جلاله ايه، يقول لك اصل خديته الجلالة، جلالة حاجه خيبة قوي، جلالتين يا اولاد اللي بتخلي الواحد يستنطى دي، ها زي جاي لي واحد لك النهار يقول لي انا خيالات قدامي وما بنامش، قدامه خيالات وما بينامش طول الليل صاحي، بقول له يا ابني بتشتغل ايه؟ قال لي مهندس لاسلكي. تمام. مهندس لاسلكي على عمل دقيق. قلت له يا ابني تكونش واخد عقل. قال لي. قلت له الشيخ قال لك ايه? قال لي الشيخ قال لي يقول حلى روح كذا كنشا دخا كنكاد كاد كركاد اربع ثلاث مرة في الليلة. قلت له يا ابني لا اله الا الله. والله يا رجالة انا لما سمعت كلمة حالة روح دي قلت له يا ابني اسبق لها مش عارف حالة روح يا سلام على حادي حاجة تدوش حالة روح كسخن شندخا خن كادن كادن كر كادن ده ده ده ده قلت له يا ابني تحمد ربنا اللي المسألة جت على حدك ما هو لما راح سمع الشيخ بيقول في الجامع لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال له فيها ايه يعني لو كلت سمك وشربت لبن قال له تنجن قال طب والله لابد طلع عامله واجيب عنجن ولا لا فراح جاب السمك وشرب اللبن وبعدين قلع مرته زي امه ما ولدته وليه الجامع يا الشيخ قال له نعم قال له اديني شربت لبن وكلت السمك ما انجنتش ليه قال له هو في بعد كده جنون يا ابني هتعمل ايه اكتر من كده فده اخر قعد يقول حوا روحي نربح ثلاث مرة في الليلة طب اديني عقلك اديني عقلك بقى قال لك صبح حلى روح كسق شندخك مسجد كد كد كركد دهت حلى روح كد حاجة حاجة غريبة يعني قلت له يا ابني ما تروح للشيخ واسأله قل له اعمل ايه قال لي رحت سألت قلت له قال لك ايه قال لي خلاص انت وصلت الف مبروك قلت له فعلا يا ابني وصلت ولكن وصلت للعنبر رقم اربعة احوال مستعصية عباسية عباسية فربنا ما قالش كده ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون كم يا نبي الاسماء دي كم اسم يا نبي اسمع كلام الحبيب النبي بيقول ايه ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة 99 بس المئة الا واحدة نص الحديث 100 الا واحدة عشان ما نزودش وعشان ما نخترعش اسماء يبقى اللي عايز يذكر الله يذكره بهذه الاسماء من احصاها اي من حفظها وعمل بما فيها دخل الجنة انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله وافضل ما قلته ده النبي اللي بيتكلم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلم بيقول افضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله ولذلك موسى بيقول لربنا يا رب علمني شيء ادعوك واذكرك به اسمع معايا بقى وحد الله اسمع معايا وحد الله وشوف العظمة الالهية موسى بيقول لربنا علمني شيء ادعوك واذكرك به قال له ايه قال له قل حلى روح كسق قال له قل شندخق مزجل مزجل نفخ نفخ صور صور اتى اتى اقبل يا سيد اتى قال له قل لا اله الا الله قال له يا موسى ولا لا اله الا الله. ام موسى قال ربنا يا رب كل عبادك يقولون ده كل الناس بتقول لا اله الا الله وانا موسى ابن عمران ما اديني حاجة سبيشال لي يعني. انما انت يعني يا رب بست حاجة يعني عمل الناس كلها جيلوا الكل انما انا عايز حاجة سبيشال. ها ما هو بيسأل واحد شيخ بيقول له هو تعلم الانجليزي حرام؟ قال لهم نو. قال له هو اكل بعيش الفين وحرام؟ قال له فين هو؟ حد يلاقي دي بقى التوابير يا معلم. ايوه وحد الله. قال له رب كل عبادك يقولونها. فربنا قال له يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن وضعت في كفة والاراضين السبع وما فيهن وضعت معها في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. ولذلك سورة قل هو الله احد اللي اقراها ثلاث مرات كتب الله له ثواب من قرأ القرآن كله. شوف النبي بيقول ايه؟ شوف النبي بيقول ايه بعد ما سمعوني الصلاة عليه؟ من قرأ سورة الاخلاص 10 مرات في ليلة بنى الله له قصرا في الجنة. خلاص. والله لا تعب نفسه راح طلع رخصة ولا صرف حديد من السفتية ولا اسمنت من حلوان ولا جاب المقاولين ولا تعب نفسه. هو عبال ما خلصت 10 مرات تكون الملائكة شالت ايدها من بناء الفيلا وقصر بقى قصر. ربنا بيقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. وتتصور من عظمة الله ان انت اللي تمشي النهر في اي جهة عايز يمشي فيها. يعني عايز تقبل تبحر تشرق تغرب لاني القيامة ما هذا شرق ولا غرب انما في اي جهة عايز تمشي ربنا قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني يجرونها كيف شاءوا. طب والثمر؟ ربنا قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. الملائكة تدخل عليك بالرمان او التفاح تقول لهم انا لسه من ساعة واكل تفاح ورمان. يقولوا لك كل ان كان الشكل واحدا فان الطعم مختلف. احنا عندنا الفاكهة على انواع واحنا يا سلام علينا في الجنة بنتدلع دلع. قال يعني خلاص ابو سريع يعني زهق من التفاح. يا راجل كل يا راجل كل ده انت كنت مش ماشي في شارع فؤاد تشم ريحة التفاح تدي يمد الصندوق تقول له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. كل يا راجل كل يا راجل ده واحد شايف مصوراتي ودخل بيها على الجفار. الجفار بيقول له يا ابني جايب المصورات معاك ليه؟ قال له نفسي صورني وانا واقف جنب العجل. نفسي نفسي ما عندكش كيلو عظم مشفي؟ وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. وبعدين ده انت مش هتمد ايدك تاخد الصمة حتى دي مش هتكلفك مد ايدك انما القطوف دانية على فمك وانت مستلق على سريرك. وكل ما تقطف ثمرة النبي يقول ما من مؤمن يقطف ثمرة الا نبت مكانها مثلها. اتنين على طول ينبتوا مكانها. وبعدين سئل النبي هل في الجنة ليل؟ قال لا. هل في الجنة نهار؟ قال لا. اذا فماذا فيها؟ قال نور من الرحمن الرحيم. ولا فيها ليل ولا فيها نهار، لان الليل والنهار تابعان للشمس في طلوعها وفي غروبها، والله يقول عن اهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. امال يا حبيبي اللي عايز ينام يرتاح ينام امتى؟ قال لك يسدل الستار. تبص تلاقي السطر الحريرية نزلت، فكل واحد ياخد الحور العين بتوعه ويتوكل على الله، يتنه مرتاح معاهم لغاية السطر ما ترفع تاني. ولذلك انت عارف الزوجة من الحور العين اللي ربنا حبسها لك لغاية دلوقتي موظفها ليه؟ ساعة ما تعرف ان مراتك اللي في الدنيا بتأذيك تقول لها لا تؤذيه، قاتلك الله يوشك ان يأتي الينا. وشوف العظمة بتاعت ربنا، يقول ولهم فيها ازواج مطهرة. الازواج اللي هناك مطهرات، مطهرة منين؟ طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية فلا حيض ولا نفاس ولا غائط ولا بول ولا عرق، وطهارة معنوية لا غل ولا حقد ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء. يا سلام، ازواج مطهرة. ويزيد هذا النعيم نعيما فيقول وهم فيها خالدون. يعني صاحب الملك مش هيجي اول الشهر يقول لك انت متأخر في 6 اشهر، او ما تربيش في رخ في السطوح، انت كنت بتدوق ايه بالليل؟ تقول له شماعة، تقول له يقول لك كسرت الحيطة. طيب مش هيبعت لك جبريل اول الشهر يقول لك عداد المية عدت 7 جنيه؟ مش هيبعت لك ميكائيل يقول لك النور الشهر ده اتكلف 9 جنيه؟ وانا مش عارف ايه اللي جرت شركة الكهرباء اليومين اللي فاتوا دول. والله انا لا عندي تلفزيون، وبعدين الراديو بفتحه على النشرة وساعات ما اسمعش النشرة لمدة سنة، وبصيت لقيت 9 جنيه. يخرب بيتك يا بتوع الكهرباء. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني اللي جرى يا ابني؟ هو على رأي واحد انتوا بتعدوا ساعات الصلاة مرخرة، استعبش ليه؟ ايه يا ابني ده؟ 9 جنيه. وبعدين قلت اما اسأل، سألت واحد قال لي 16 جنيه. قلت له خلاص بقى الحمد لله على كده. يبقى احنا تمام. ها؟ 15 جنيه و16 جنيه. واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه نقطع النور عنه، وشغل بالذراع وبالعافية وبس. وحد الله. وهم فيها خالدون. ليه؟ اذا دخل، شوف النبي عليه، اذا دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار، نادى مناد من قبل الله تعالى: يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. وحد ربنا بيسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ قالوا له: وهم يسبحون ويقدسون ويحمدون ويكبرون ويهللون. فربنا يسأل كمان سؤال: هل رأوا ذاتي؟ هم شافوني؟ قالوا: لا يا ربي. فما بالهم لو رأوا ذاتي؟ فيقولون: لكانوا اشد تسبيحا وتحميدا وتقديسا وتمجيدا وتهليلا. فيقول لهم: هل رأوا جنتي ونعيمها وناري وعذابها؟ لا يا رب. فما بالهم لو رأوا جنتي وناري؟ الملائكة لكانوا اشد تسبيحا وتحميدا وتقديسا وتكبيرا وتهليلا. فيقول: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. فتقول الملائكة: ان فيهم فلانا ما جلس يذكر، انما جلس معهم لحاجة. ده احنا سايبين فيهم واحد ما كانش قاعد، ما هوش منهم، انما جاي منتظر فلان عشان يستلف منه ورشيه. ترخر حكمه ايه؟ قال له قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مدام قعد معاهم حقر له راقة. ليه؟ لان جالس الكرام تكرم بجانب الكرام. اسأل الله ان يكرمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.